الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والدينا وعن الحاضرين والمسلمين. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في سننه: ما زلنا مع كتاب الحيض والاستحاضة، وما زلنا مع باب في غسل المستحاضة. قال: أخبرنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة قال سألت عن رقم كام هذا؟ أنا عندي محمد يوسف. أخبرنا محمد يوسف. قال الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عنهم جميعا أنها قالت: استحيضت أم حبيبة بنت جحش 7 سنين رضي الله عنها وهي تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فاشتكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بحيضة إنما هو عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. قالت عائشة رضي الله عنها: فكانت تغتسل لكل صلاة ثم تصلي. قالت: وكانت تقعد في مركن لأختها زينب بنت جحش رضي الله عنها حتى إن حمرة الدم لتعلو الماء. هذا الحديث أيضا فيه دلالة على آمين رضي الله عنك يا أحمد، يا رب اجمع بيننا في الجنة واستعملنا ولا استبدلنا يا رب آمين. أقول إخوتي الكرام في هذا الحديث أيضا باب الاستحاضة والمستحاضة التي استطال دمها واستمر ولم يكن على وتيرة واحدة أو كان على وتيرة واحدة، لأنها على أحوال امرأة يأتيها الدم ليس على وتيرة واحدة، يعني يأتيها أسود محتدم ثم يخف بعد ذلك فيكون أحمر بحراني، فهذا هذه المرأة مميزة، فعند الأسود المحتدم هذا حيض ولو أحمر بحراني هذا استحاضة. في هذا الباب يأتيها الدم على وتيرة واحدة، أسود على الديمومة، أحمر على الديمومة، فالدم يأتيها غير مميز، فهذه ترجع إلى العادة. يبقى الأولى المميزة يأتيها الدم مميزا، فهذه بترجع إلى بترد إلى التمييز، وأما المعتادة لها عادة والدم على وتيرة واحدة فبترد إلى العادة. في هذا الحديث حديث استحيضت أم حبيبة بنت جحش 7 سنين رضي الله عنه وأرضاه وهي تحت عبد الرحمن عوف رضي الله عنه، فاشتكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: إنها ليست بحيضة، بيّن لها أن هذا ليس بحيضة، لاستمرار الدم هذا ليس حيض، إنها ليست بحيضة إنما هو عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي. فهنا أحالها على العادة، لأنه قال هذه ليست بحيضة إنما هو عرق، فإذا أقبلت الحيضة اللي أنت حفظاها التي تعلمينها التي تحفظينها من نفسك، إذا أقبلت الحيضة فقال فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، وإذا أدبرت يعني معادها وقتها، فإذا أدبرت فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. وفيها أيضا هنا الرجوع إلى العلماء، وفيها أيضا يجوز للمرأة أن تتكلم فيما يستحي منه في مسألة الحيض، لأن مسألة صلاة الأمر ليس بالهين، مسألة صلاة وهي مسألة الدين كله مركز على هذه العبادة والفريضة العظيمة، ركن رخيم من الدين هي الصلاة، لذلك كان لابد الرجوع إلى الراسخين من أهل العلم. نعم. الرجال السند محمد يوسف والفريابي، الأوزاعي علامة الشام، الزهري أمير المؤمنين في الحديث، عروة بن الزبير من الفقهاء 7، وعائشة يا سيد نساء العالمين في هذا الباب. هذا يعني تكرار الحديث، بعضهم يعني أراد أن يقول بتكرار الغسل في هذا الباب لأنها مستحاضة، والصحيح أن بينا أن كل حديثة جاءت بالأمر بالاغتسال يعني ضعيفة أو جاءت موقوفة، فمسألة الاغتسال جاء منها اجتهادا، ولكن الأصل أنها تتوضأ لكل صلاة، المستحاضة تتوضأ لكل صلاة عليه السلام الكاتب، والوضوء لكل صلاة بعد دخول الوقت، تتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت، تتوضأ لكل صلاة. السيدة عائشة كانت تقول: إن كانت لتدخل المركن وإنه لمملوء ماء فتنغمس فيه ثم تخرج منه، وإن الدم لعالية يعني المركن، فتصلي يعني تغتسل وحتى الدماء تسيل وهي تصلي، ولذلك قلنا المستحاضة لكل صلاة تغسل المحل وتتوضأ. شوف الأحمدي بيقول الصوت بيكون أفضل من غير المايك، من غير السماعات، المايك سماعات في التليجرام. يقول بيقول افضل من يعني تفصلها افضل تغتسل المحل وتتحفظ وتتوضا كل صلاه بس بعد دخول الوقت بعد دخول الوقت. نعم. في مقال الدارمي رحمه الله تعالى اخبرنا الحجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم جميعا ان فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها قالت يا رسول الله اني امرأة استحاض فاترك الصلاة. قال انما ذلك فاترك الصلاة مش فاترك الصلاة. نعم. بون شاسع فرق واسع بين الاسلوبين. عندي في حاشية قال ما قلت رضي الله عنك. طيب. نعم. قال افاترك قالت افاترك الصلاة قال صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي. هنا شوف هنا التفصيل بقى في هذا الحديث فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي بتتوضأ لكل الصلاة لكن بعد دخول. قال هشام فكان أبي يقول تغتسل غسل الأول ثم ما يكون بعد ذلك فإنها تطهر وتصلي. يعني ما تغتسل غسل الأول غسل الطهارة يعني غسل الإنقاء أنه أن حيضتها سبعة أيام خمسة أيام في اليوم الخامس تغتسل للطهر ثم بعد ذلك تتوضأ لكل صلاة. تغتسل غسل الأول لازم لابد أن يؤول عن هو غسل الطهارة ثم تتوضأ لكل صلاة وهذا وضوء المستحاضة بأنها تغسل المحل وتتحفظ ثم تتوضأ لكل صلاة. عفوات مصنبطة جواز الكلام فيما يستغنى فيما يستحي منه جواز الكلام فيما يستحي منه من أجل التعليم وده خاص بالنساء جدا ده هذا من أخص الخصوصيات بالنساء. ثاني السنة حاوت كل شيء وجوب الرجوع إلى العلماء. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.